قلت أي الذهبي: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضعا، وإلا فلا يتعن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه شروط لا شك أنها ثقيلة جدا من الإمام الذهبي رحمه الله، لكن التي ذكرها عثمان بن خرزاذة رحمه الله أهون، يعني يحتاج صاحب الحديث لخمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج لعقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة ما أمانة تعرف منه. بالنسبة لدراسة الحديث أيضا ينبغي أن يعرف الإنسان كيف يسلك دراسة الحديث، لأنه لا بد له في حياته العلمية يدرس الحديث، لا بد، فيأخذ أصول الحديث وهو ما يسمى بعلم المصطلح، يبدأ بالمختصرات كالبيقونية، نخبة الفكر، مقدمة ابن الصلاح، وإذا كان حافظ للألفية يحفظ الألفية العراقي، وإلا فلا يحتاج. لكن بالنسبة للبيقونية ونخبة الفكر ومقدمة ابن الصلاح، هذه لا بد منها، لا بد في حياته العلمية، ولا ينشغل بالأسانيد والأسانيد العالية دون أن ينظر في المتون. كثير من الناس هكذا شأنه، يعرف الرجال وهذا كذا وهذا ثقة وهذا كذا وهذا السند لا يصح وهذا مضطرب وهذا غير متصل، لكن فقه بالحديث ما يعرف شيء. وهذا هؤلاء يصدق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيعنى بهذا وهذا، لا تعتني بالحديث دراية قبل العناية وتترك معاني الكتاب والسنة، فهذا من الخلل. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا التعليق على ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله من هذه القيود التي قيدها وجعلها مجموعة آداب للطالب، وقلنا أنها فيها شيء من الثقل، وما قبلها من كلام الحافظ عثمان بن خرزاد. أنت ما عندك كتاب ولا شيء؟ تحضر كل يوم؟ ذكر أنه ينبغي أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حيا، هذه كلها أوصاف جيدة، إلا أن مسألة الحياء هذه لا بد من الكلام فيها، فإن الحياء يصد الإنسان عن العلم. قال مجاهد: لا يتعلم رجلان حي ومستكبر. نعم، وكانت المرأة من نساء الصحابة رضي الله عنهن وعنهم جميعا تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عما يستحي منه، كما جاءت أم سليم وهو في الصحيح تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وتسأله المستحاضة لتسأله، وتأتيه المرأة أو يأتيه الرجل ليسأله عن الشيء الذي يستحي منه ويجيبه. ويخطئ بعض الناس حينما يعرضون عن السؤال بدعوى أنهم يستحيون من هذه المسائل، هذا خطأ. والحياء شعبة من شعب الإيمان، لكن له مقاما ولكل مقام مقال. فالحياء ينبغي أن لا يمنع الإنسان من أن يسأل عن دينه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: 17: تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ والمثافنة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأنى له اتصال النسب. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلابد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. هذا واضح ولا ما بواضح؟ هذا أظنه يكثر دائما الكلام عنه، حتى في خلال بعض الدروس. أن العلم هذا هو الأصل، أخذه من الأفواه لا بد. ومعلم البشرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتنزل عليه الوحي، وكان جبريل يدارسه القرآن، وأراد الاستعجال يوما فيما يلقي عليه جبريل فأنزل قوله تعالى وقرآنا، نعم، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فالقرآن يؤخذ بالتلقي وكذلك العلم، فمن خلال إلقاء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل هذا يدلك على هذا المنهج، هذا منهج عظيم، وأن العلم لا يمكن أن يدرك بالكتب ولا يمكن أن يدرك إلا من أهله لا بد، وكل من سلك غير هذا الطريق فإنه لم يصل ولم يدرك أبدا أبدا، لسببين. السبب الأول أن أخذ العلم عن أهله يختصر لك الطريق، يختصر لك الطريق. يعني مثلا أنت تريد أن تتعلم مسألة من مسائل العلم أو بابا من أبواب الفقه، مثاله ماذا ستصنع إذا كنت وحدك؟ يلا عاد جرد بس، خذ المختصر وخذ المتوسط وخذ المطول وخذ هذا واجبد هذا، وبعد شهرين ويبحث الرجل يكتب كلمة منه وفقرة من هنا وحديث من هنا وكلمة من هنا، يلا ايش عندك؟ هات خرج. تجد أنها مسائل قد لا يكون بينها ارتباط، كما جلس بعضهم ممن عرفناه وقد استكبر عن الجلوس عند أهل العلم، لأن الغالب الذين لا يريدون أن ينصرفوا إلى أهل العلم ليأخذوا مستكبرون، إما أن لا يجدوا أصلا وهؤلاء معذورون ولنا إرشاد لهم، وإما أن يكونوا مستكبرين لأنهم هم يرون أنفسهم أنهم أعلم من أهل العلم أو أنهم أكثر فهما منهم، فيقولون لا حاجة لهؤلاء، هؤلاء درويش ها لا يفهمون واقع الأمة، عندنا الكتب ما نحتاج للعلم، الكتب عندنا ولله الحمد. أرأيت كل مسجد الآن يقوم فيه كتاب، لو تفتح كل تمشي إلى كل مسجد تجد كتاب مفتوح يتكلم، البخاري يتكلم ومسلم يتكلم، نعم، والشوكاني يتكلم، وهكذا. هذا ظن منهم، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فلا يريد أن يسمع. والعجيب أنه ما اقتصر على أن يقرأ بس، قال أنا سأؤلف. أي نعم، كان عندي في المسجد هذا، وما كان يجلس في الدروس، يمشي للقاعة المجاورة لا يريد أن يجلس، هو يرى نفسه فاهم ما شاء الله. فقلت استعن بالله لعلك تدرك، لكن أنا أعلم في قرارة نفسي أنه لا، أنه لن يصل إلى شيء. فبدأ الرجل حقيقة أخذ أوراقا وقلما وجعل يتردد، احنا في الحلقة هكذا، وكل مرة أتى بكتاب يأخذ كتاب وينطلق، يأخذ كتاب وينصرف، ايش أدخل عليه ألقاه ما شاء الله كومة من الكتب. بدأ بكتاب الطهارة، ايش قال؟ قال أنا أريد أن أؤلف كتابا في الفقه بعيدا عن المذاهب الأربعة. قلت هذا مذهب خامس سيقرر من مذاهب الفقه، اللهم افتح علينا. ليش؟ قال لا لا، كل هذا ما ينفع، نريد فقه على الكتاب والسنة. أما قال الشافعي وقال مالك وقال أحمد دعنا من هؤلاء، كلهم رجال وأنا رجل. طيب، ما جاوز البول والغائط، ما جاوز ما يخرج من ذكر الإنسان، بدأ في المياه كتب كلمة من هنا كلمة من هنا، كل شيء هذيان في الحقيقة، قرأت اطلعت وجدت هذيان كله. ثم لما جاء يتكلم عما يخرج من ذكر الرجل توقف، فجاء يسأل قال ما حكم طهارة المني، هل المني طاهر أم نجس؟ قلت الله أعلم، أسأل الكتاب ما أعرف. ليش تسأل؟ قال والله المسألة أشكلت علي. هذا يبين لك أن الإنسان مهما عكف على الكتب واتسع اطلاعه فإنه لا بد أن يمر بغوامض تحير عقل الفهيم، لا بد. فأخذك عن إنسان تعلم ليعلم يختصر عليك الطريق، بدل أن تبقى مثلا في حديث واحد تبحث له عن بحث أو تبحث له عن معنى من عدة مجلدات، أخذه في درس نصف ساعة وانتهى، تفهمه فهما صحيحا مبنيا على القواعد، تخرج بفوائد، قلبك مستريح وتحس أنك أخذت علما صوابا. إذن تختصر به الطريق، هذا أولا. ثانيا، أن العلم الذي تأخذه بالتلقين والتلقي تستريح له القلوب، ويكون الإنسان فيه على بينة من دينه ومن أمره، بخلاف الذي تقرأه من الكتب. وأنا أضرب لك مثالا، بعض الكتب التي قررناها أو أغلبها مشروح في الشروح كلها، شيء مسموع وشيء مقروء، أنواع الشروح، وتتغيب أنت يوم أو يومين، تغيب بسبب عذر، فتعود لتلك الشروح دون أن تحضر في الدرس وتقرأ، تقرأ الشرح وتعيد القراءة ثم ثالثة وهكذا. هل يكون فهمك لما فاتك مثل حضورك بين يدي المعلم؟ أجيبه، جربتموه هذا أم لا؟ أنتم لكم أن تجربوا لتتحقق من هذا الأمر، لأن استيعاب الإنسان بسمعه أكثر من استيعابه ببصره. ولذلك لما ذكر الله تعالى حال الإنسان وأصله، وأن أصل الإنسان وأن الأصل فينا جميعا الجهل، أخبر عن أول وسيلة تتلقى بها العلم وهي السماع. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أكمل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أول شيء السمع. نضرب مثلا آخر، لو كان إنسان مثلا يكتب لنا خطبة جمعة، يكتبها بيده ثم يطبعها، خطبة جيدة موزونة مبنية على قواعد مؤثرة، يطبعها ويضعها هناك على باب المسجد، يأتي وقت الخطبة، قال يا جماعة اليوم ما فيه، اليوم الورقة هي اللي تخطب، صلي بهم ركعتين، يقرأ لهم بسورة العصر، صلي بهم الجمعة، ثم يقول خذوا الخطبة، كل واحد يأخذها ويقرأها ونستريح. ايش تقولون؟ هل حصلت الفائدة؟ ممكن تحصل شيء من الفائدة، لكن هل يقع الفهم وتصل المعلومة كما ينبغي وتستقر في الذهن، خاصة تستقر في الذهن؟ أجيبه، أبدا. ولذلك بعض الأحيان حتى يأتي بعض الإخوة حتى الغير متخصصين في طلب العلم يذكرون لك أشياء سمعوها مدة 10 سنوات و 20 سنة، يقول لك سمعت من الإمام الفلاني يوما على المنبر يتكلم، سبحان الله، رغم أنه غير متخصص. ثانيا، أن بين سماعه لتلك المعلومة والآن يعني مسافة طويلة في الزمن، لكن علقت في ذهني. لكن لو قرأها، إنك تقرأ الشيء الآن وبعد ساعتين يذهب سدسه، وبعد نصف يوم يذهب ثلثه، وهكذا وهكذا، لأن الذي تدركه ويعلق بالذهن بأذنك أكثر مما تدركه بماذا؟ ببصرك، وهذا شيء مشاهد ومجرد. فتختصر الطريق إذا أخذت عليهم. ثانيا، قلنا أن هذا أرسخ في العلم. أنت الآن مثلا بعض الأحيان يأتي بعض الإخوة يسأل، قل إني قرأت فتاوى الشيخ الفلاني مثلا أو الإمام الفلاني وعملت بالفتوى، لكن والله ما فهمت، قلبي ما هو مستريح، والفتوى ظاهرة واضحة، يعني إنسان يقرأ واضحة ما فيها غبش، ويذهب ليعمل، لكن قلبه لا زال إيش؟ غير مطمئن، رغم أنه قرأ والفتوى معزوة إلى صاحبها، لكن مطمئن، تجده لا بد أن يسأل. فإذا أفتيته بعد أن سألك يذهب وقلبه مستريح، قلبه مستريح، ما عنده شك في صدره، وهذا شيء أيضا إيش؟ مجرب. تختصر المسافة، لأنهم يقربون لك العلم، يغنوك عن ماذا؟ عن كل ما هو غث ولا حاجة إليه، لأنه ليس كل ما في الكتب ينتفع به الطالب. بعض الكتب ألفت خاصة الكتب المتأخرين أو بعض المعاصرين، الله المستعان، تقرأ ربما تقرأ من 100 صفحة تستفيد في 10 صفحات فقط، تجد أن الكلام يكون مكرر أو أشياء لا حاجة لها، أو أنه شرد شرودا كبيرا حتى أخرجك عن موضوع الكتاب، مشكلة. إذا أن يغنيك عن هذا إذا أخذت بالسماع الثاني، أن قلبك يطمئن أكثر لما تأخذه مشافهة، وهو أرسخ أيضا في ذهنك، أرسخ في ذهنك، طبعاً لا بد أن يرسخ ما سمعته حتى وإن يتلاشى منه شيء، لكنه ليس كالشيء الذي تقرأه. رابعا، كم الفائدة الآن ذكرنا؟ ثلاثة. رابعا، هذا الرابع، الفائدة الرابعة في أخذك عن المشايخ أو يعني أهل العلم عموما، سواء كانوا علماء أو طلبة علم مثلنا، إذا أخذت عنهم، إذا أخذت عنهم تجد أن فهمك صحيح وعلمك سليم، ما في غبش، ما في غبش، وتجد أنك أخذت أصولا، لأن هذا العلم فيه غوامض، فيه مفاتيح، هذه المفاتيح عند صاحبها، ما يمكن أن تحصلها من الكتب، قد تفهم، تقرأ وتفهم، لكن في أشياء ما تستطيع أن تمر عليها هكذا وتفهمها، لا بد أن تعود إلى من هو متخصص ليفهمك هذا الضابط الفقهي أو هذه القاعدة الفقهية. تقرأ مثلا، تقرأ من تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، الله مش عادل انت. اشرح. تقرأ مثلا، تمر بضابط أو بقاعدة من القواعد، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تقرأ بعض الأشياء لا تدرك إلا بالصبر والتقسيم، وهكذا تقرأ أشياء الله أعلم، في الأخير تكرر تكرر، بعد تمل وتترك، وقد يكون زبدة البحث الذي تريد أن تبحث فيه هو هذا، والأصل هو هذا، لكنه يفوتك، يفوتك. ثم لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى درجة في العلم إلا إذا مر بهذا الطريق. وانظر إلى كل فن، هل سمعتم يوم فلان جلس في بيته وصار يقرأ عنده مكتبة في الطب، الطب من بدايته إلى نهايته، فصار طبيبا؟ طيب لو مر على الكتب كلها يسبر فيها ويجرد فيها، هل يمكن أن يفتح عيادة يداوي الناس؟ ما يمكن. الناس يذهبون إليه، يذهب إليه إلا ليش؟ للا عقل له، لأنه يقول هذا سيقتلني، الله أعلم، يعطيني مثلا، أنا يذهب إليه بمرض من الأمراض يعطيه دواء في مرض آخر، هذا كذلك. طيب هذه كم الفائدة؟ أربع فوائد. ولذلك لما ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام ضلال بني إسرائيل وقالوا له يا رسول الله كيف ظلوا وبين أيديهم التوراة، غضب، غضب عليهم غضبا شديدا، كيف تقولون هذا؟ المسألة ليست مسألة وجود مصحف، المسلمون اليوم الكتب كثيرة أم لا؟ الكتب كثيرة، كل الكتب، ما تجد تدخل مسجد ولا تجد فيه مكتبة، ولله الحمد المكتبات موجودة تبيع الكتب كلها، بل ربما تجد بعض الكتب ما تجدها في كثير من الدول العربية، في كل فن من الفنون، هذه في البلاغة وفي اللغة وفي العقيدة وفي الفقه وفي الحديث، كل شيء، كل ما لذ وطاب من العلوم. طيب وهل الناس تعلموا؟ أجيبوا، ما تعلم الناس. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد أو من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ما قال إن الله يقبض العلم بفناء الكتب، الكتب التي أفناها التتار في نهر دجلة والفرات، ذكر أهل السير كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن ماء الأنهار تغير من كثرة المداد ومن عظيم الكتب التي ألقي بها مما خطه العلماء سنوات وقرونا، والشيء الذي أحرق الشيء الكثير، لكن ولله الحمد بقي العلم ما زال. ليش؟ لو كان العلم مقصور على الكتب لذهبت. نعم هي مراجع لكن لأهلها، رأيت؟ وبقي العلم، بقي العلم محروسا بحراسه، وهم حراس الشريعة وهم أهل العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. ما قال لا يقبض العلم أيضا بفناء الكتب، بل بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال، رغم أن الناس بين أيديهم وسائل التلقي، عندهم إيش؟ عندهم كتب كثيرة، بل الكتب الموجودة في هذا العصر ما نعرف عصرا في الحقيقة، ما نعرف عصرا كثرت فيه وسائل التلقي وأخذ العلم مثل هذا العصر. صار أخذ العلم أيسر من قبل، كان الواحد من قبل من المسلمين من الحريصين وطلبة العلم يذهب شهرا كاملا، مسيرة شهر، يضرب مسافات تضرب لها أكباد الإبل ليسمع حديث، حديث واحد فقط. واليوم ما شاء الله تأخذ قرص تضعه في كمبيوتر لتجد الكتب التسعة ما هي الستة كلها أمامك، لكن أين العلماء وأين المتخرجون من هذه الوسائل والشرائط بالآلاف والكتب المحققة بالملايين؟ أين العلماء الذين تخرجوا من هذه؟ أبدا. قد يحصلون شيء من العلم لكن ما يدركون، لأنهم ما مروا بهذه البداية لابد منها، لابد. طيب، الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة الأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. فيه الفقرة الثانية يقول: وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. طيب، نعم، يعني كالمجالسة لهم والأخذ عنهم ومساءلتهم. الذي من دخل العلم وحده إيش؟ خرج وحده. لا نقول إنه ليس في الكتب علم، ولذلك نسمع علماءنا ينقلون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال شيخ الإسلام كذا وكذا، قال ابن القيم كذا وكذا، قال ابن الجوزي كذا كذا، قال الحافظ ابن رجب كذا وكذا. هل هؤلاء الذين ينقلون هذه الأقوال التقوا بشيخ الإسلام ابن تيمية أخذوا عنه مشافهة؟ أجيبوا. هل التقوا بالحافظ ابن رجب أخذوا عنه؟ إذن ما وجه الجمع الآن؟ الآن العلماء يقولون الكتب لا تخرج العلماء، وهو كذلك، وهم بأنفسهم ينقلون ما في بطون الكتب ويعزون الأقوال إلى قائليها في المراجع، يقولون هذا قول فلان في كذا وكذا، قال ابن القيم في أعلام الموقعين. فما هو الجمع الآن؟ هل معنى ذلك أن العلماء يريدون أن يبنوا مجدا بتكثير الطلب أمامهم ويعلمون أن الكتب تنفع، لكن يريدون أن يجلس الناس أمامهم حتى يبنوا مجدا وسمعة في المجتمع؟ كلا والله، كلا والله. لا بد أن تفهم هذه النقطة، لأن بعض الناس وقع في سوء الظن هنا بأهل العلم، يقولون هم يقولون الكتب ليس فيها علم، ثم هم تجدونهم يستدلون بكلام أهل العلم ما التقوا بهم، ماتوا من عصور. إذن هؤلاء يعلمون أن في الكتب علما، لكن يريد أن يتوجه إليهم الناس كأنهم إيش؟ هم رعاة والناس غنم أمامهم. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك والله. وإياك أن تظن هذا الظن بأهل العلم، لأنهم لا يجزمون بأن الإنسان لا يتعلم الكتب. لا بد أن تفهم جيدا المراد، بدايتك في الطلب لا يمكن أن تكون في الكتب، مستحيل. أنت ما عندك شيء من الأصول، ما جلست، ما ثنيت الركب، ما حنيت الظهر، ما أخذت بعض المسائل البسيطة، تذهب تفتح المجلدات تقول قال شيخ الإسلام وقال فلان وقال فلان، هذا عيب عليك، وهذا سيكون من سوء الأدب ومن سوء الفهم وعدم سلوك الطريق المستقيم، والنهج القويم في طلب العلم. بعد ذلك أنت إذا أخذت عن أهل العلم وسمعت وأخذت أصولا وقرأت مختصرات وقرأت رسائل وشرحت تلك الكتب وفهمتها واستوعبتها، سوف تجد أن الشيخ ذاته يقول لك، يدلك، يقول لك راجع ذاك الكتاب تجد فيه المسألة، هو الذي يدلك عليه. إذن مراد أهل العلم ماذا إذا قالوا ذلك؟ مرادهم ألا إياك أن تظن أن اعتمادك على الكتب وحده كاف، أو بدايتك أيضا خاصة البداية. وإلا فإن الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، مما علمنا أن الأئمة الأربعة الذين هم أعلموا هذه الأمة تقريبا بأمر دينها وصارت لهم مذاهب متبعة، يبدأون الطلب بداية الشباب، ثم إذا صاروا واثقين من أنفسهم ورسخت أقدامهم شيئا ما وصارت لهم قدرة فيما فهم الكتب، فإن الأئمة الأربعة كما هو معروف عندهم مكتبات في بيوتهم يستفيدون من كتبهم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ما تجد عالم عنده كتب، مستحيل، هذه أدوات أهل العلم، ما يمكن. مهما بلغ ومهما سمع لا بد أن يكون له مراجع. ولذلك تجد أنه شيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم عن أهل الفلسفة، سبحان الله، من ساعة اطلاعه يذكر بعض الأحيان مسائل من 100 كتاب لهم في الفلسفة، بس يقول هذا قول كذا وهذا قول كذا، ابن القيم يقول هذا قول سقراط وهذا قول كذا وهذا قاله ابن سينا في كتابه كذا. طيب، وهو لم يلتقي بهم، لكنه إيش؟ قرأ. فالقراءة طريق العلم، لكن ثمة أمور لابد أن تسبق. إيش هي؟ هي هذه. الصحابة الذين يسلمون وهم عرب ويفهمون ما لا نفهمه لأنهم فصحى، يدخل الواحد فيهم للإسلام، هل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه صحيفة يقرأ القرآن يحفظ ويمشي لنفسه، أم أنه يأمره بالجلوس مباشرة للصحابة الذين يتولون التحفيظ؟ الثاني، اذهب إلى فلان يعلمك القرآن ويعلمك أحكام دينك، لا بد أن يجلس، رغم أن فهمهم أسلم من فهمنا ولسانهم أفصح من لساننا، يقرأون القرآن ويفهمونه بخلافنا نحن، لا بد أن يستقر هذا في قلوبنا، لا بد. ثم إن هناك أمورا سوف تتعلمها من المعلم الذي جلست إليه، وهي أمور الأدب. الذين يأخذون العلم من الكتب لا تجد عندهم أدب، لا في الخطاب ولا في التعليم ولا في شيء. الإمام أحمد يقال أن مجلسه كان يحوي 1000 جالس، 1000 يجلسون الإمام أحمد يدرس، وذكروا أن عددا كبيرا منهم ليسوا من طلبة العلم بل يحضرون ليتعلموا الأداب. هذه ما يمكن أن تأخذها من الكتب، مستحيل، ما يمكن. ثم إن هناك كلاما وهناك فضلا في جلوسك في حلقة علم في روضة من رياض الجنة، فهو مجلس ليس ككل المجالس، تحفك فيه الملائكة، تتنزل فيه عليك السكينة، تغشاك فيه الرحمة، نعم، يذكرك الله تبارك وتعالى في من عنده، تستغفر لك الملائكة وتسبح، وكذلك الحوت في البحار والنمل في الأرض، هذا كله ما تستطيع أن تدركه إذا جلست على أريكتك متكئ وأنت تقرأ في كتاب، تقرأ بعض الأحيان نظرة في التلفزيون ونظرة في الكتاب وأنت تطلب في العلم، هذا علم؟ هذا ما هو علم، ها؟ ولا تقول أنا يعني مقابلة رياضية كرة خلينا ينظره هدف، وش هذا؟ ولا تعود في آخر النهار متعبا تتثائب في الدقيقة 100 مرة من التعب، يقول والله خليني ننظر ايش نقرأ اليوم، يلا اجبد زاد المعاد، ولا خليني نقرأ فتاوى الشيخ الإسلام، يقرأ الصفحة الأولى والثانية وإذ به خلاص يلوي عنقه وينام، هذا علم؟ ما يمكن أن يدرك هكذا. ثم تجده بعد ذلك يذهب ليجادل بما قرأ. الشيخ الإسلام قال كذا، انتنبه يا أبو إيش قريت كل ما قاله، وقد تعود للكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية تجده عكس ما قال، لأنه ما قرأ السياق من أوله، قرأ شيء وعلق بذهنه وذاك الشيء تبلبل عليه لا إله إلا الله، ثم ربما يغتر به بعض الطلبة يقول والله فلان هذا والله عنده سبحان الله ساعة اطلاع، يا ودي ما عنده ساعة اطلاع، هذا قرأ صفحات متناثرة هكذا من كل مجلد وجاء يلقيها فلا ننخدع أيها الإخوة، فهذا لا بد منه، هذا الطريق لا بد من المرور به. ثم ستجد نفسك في مستقبلك أن عندك أشياء ليس عند هذا الذي أخذ من الكتب، تجد نفسك مستريحا تدخل لبحث من البحوث من أي كتاب تفهم الفهم الصحيح، وتبلغ دين الله تبارك وتعالى للمسلمين بلاغا على وفق الضوابط الشرعية. أما الكتب انظر الآن ماذا جرت، الذين تتلمذوا على الكتب أخطاؤهم أكثر من صوابهم، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فيخرج علينا عاد بعدين المتمشيخون على الصحف يتكلمون في وسائل الإعلام ويدندنون على أوتار حساسة في الأمة، وربما ينقلون أشياء يحسنون فيها الإلقاء، عندهم حسن إلقاء وحسن انتقاء للألفاظ وحسن سبك للمفردات، فالذي يسمعهم يغتر فتلصق له يلصق له لقب الشيخ، والرجل ما عنده لا باعا ولا ذراعا ولا شبرا ولا كوعا في العلم، قد لا تجده حافظ لكتاب الله ما يحفظ فيه من القرآن، موجود هذا ما غير موجود. ثم تجد الناس يتأثرون بهم، يا أبو هذا قرأ إيش قرأ، ربما هذا يكون قرأ من الانترنت، لا انترنت كل يوم طيلت اليوم ويشوف من صفحة لصفحة، إيش هذا، هذه مصيبة والله مصيبة. طيب نعم، وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم. بالنسبة لمن يأخذ الكتب يحصل علم، يحصل علم، قد يحصل علم، لكن كما قلت أنه علم مخوف لا تطمئن إليه القلوب. واعلم أيضا، وهذه سنة من سنن الله في الكون وسأعطيك دليلها، أن الذي تتلمذ على الكتب وعلى الصحف لا ينفع الله بعلمه ولا يمكن أن يبقيه الله في الأرض. لماذا؟ لأن الله قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ما سمعنا إنسانا أخذ من الكتب ولم يسمع من أهل العلم فبقي علمه، تجد نجمه يبزغ نجمه ويكثر الكلام عنه، لكن سرعان ما يأفل ذلك النجم ليعود إلى دياجير الظلمات. ليش؟ لأنه ما سلك الطريق الصحيح، ما أتى البيت من بابه، أتاه من ظهره، أتاه من ظهره، فتأتيه قاصمة ظهر أو ظلال أو يتسبب في ظلال الناس أو شيء، الله يحول بينه وبين الاستمرار، لأن ما دام أن هذا العلم دين والله تكفل بحفظ دينه، حط بالك الآن للزوم لدلالة الالتزام، ما دام أن هذا العلم دين والله تكفل بحفظ دينه فلا يمكن أبدا أن يحفظ بطريقة لا يرضاها، لأن هذه الطريقة لا يرضاها أنت. والشيء الذي تجمع عليه الأمة فإن الأمة لا تجتمع، أمتي لا تجتمع على ظلاله، هذا شيء ما يمكن، يبقى هكذا يبقى يتخبط. وذلك بعض الناس يبدأ مثلا يكون عنده حماس ويدخل المكتب يظل يشتري كل يوم يشتري الكتب، ما له رائع، ايش تسوي، ماذا تفعل، زين الجدار، ماذا تفعل، لا تنفق مالك هكذا، هذا المال اجمع لك مالا نصيبا من المال ثم سافر به، ارحل، لا بد من الترحال ولو فترة يسيرة، خذ عن أهل العلم، اجلس، اسأل، استفهم، استقرئ، وهكذا حتى تحصل بإذن الله. أحسن بعض الناس يكون عنده مكتبة فيها ملايين، بالملايين اشتراها، صحيح أم لا؟ تجد عنده مكتبة من السقف للجدار، عنده 100 كتاب، 300 كتاب، لو هذا المال وضعه في شيء، في ترحاله، في رحلة يطلب فيها علم، إيش نقول؟ كان السلف رحمهم الله كانوا يستغلون موسم الحج والعمرة، يأتون من كل بلد لبيت الله الحرام ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا للعلماء ويأخذوا عنهم ويستفيدون منهم، هذا منهج وصل به القوم، لكن ذاك ما يصل به. أما الذي يأخذ تجد أن الله يبارك في علمه ويستمر هذا العلم، لأن العلم ما تواطأت عليه الألسن كما قال الثوري، العلم ما اشتهر بين العلماء وما تواطأت عليه الألسن، تجد أن الله تعالى يسهل وييسر له الطريق ثم يأخذه واحد عن واحد عن واحد حتى ينتشر الخير وتظهر الصحوة العلمية. أما ذاك الذي اتخذ له الصحيفة شيخا فكما قلت لكم. نعم نعم. إذا قلنا له يعني عند من درس هذا، أو يقول عندكم أنتم مثلا الشيخ يعني الألباني يقول ما هو ما طلب عند الشيخ، فكيف يعني أنتم تقولون لازم تطلب هو ما طلب عند الشيخ؟ خلينا نرد عليهم في هذا. أنت سمعت ترجمة الشيخ؟ قرأت. قرأت ترجمته؟ نعم. طيب أخبرني، قل لي. أنا لما قرأت يعني درس عن الشيخ، لكن ليس معروفين كمثلا كبقية. هذه مشكلة. يعني هل لا بد أن يكون الإنسان عنده كعب عالي في العلم إلا إذا أخذ عن المشاهير؟ أبدا أبدا، والله الذي لا إله غيره، إن في مساجد المسلمين، لا أقول في هذا البلد هذا، اللهم نسأل الله أن يتداركنا برحمته إنه سميع قريب، لكن أقول إن في مساجد المسلمين في كثير من البلاد ليس في بلد من يوجد تحت سواري مساجدها فحول. أتدري ما معنى فحول؟ فحول في العلم، لكنهم مغمورون، ما يسر الله سبحانه وتعالى لهم نشر العلم، وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. موجود هذا موجود، لم يتبوأ مكانا في مسجد لظروف تعرفونها شيء، لكن تجد عنده علم. والشيخ الألباني لا شك أنه استفاد كثيرا من مكتبته، وسمعت له ترجمة ألقاها بعض طلبتها أظن، لكنه أخذ البداية. نحن هذا هو المشكل الآن، البداية. وقد يأخذ الإنسان كثيرا عن أهل العلم يطول جلوسه ومكثه، يمكن هذا، وليس بالضرورة أيضا أن يجلس عند أهل العلم طويلا ليحصل كثيرا، هذا ليس ضروري. تجد بعض الناس سنوات جالس لكن لا شيء عنده في الجعبة، وربما يكون قد جلس إلى فحول لكنه مستفاد. ليش؟ إما فهمه بطيء، حفظه نعم فهمه ثقيل، حفظه بطيء، نسيانه كثير، فهمتم؟ لا يحسن السماع، لا يحسن الإنصات، كثير من العوامل لها دور. كذلك الضعف، ضعف الهمة، نعم هذه أشياء قد يجلس. يلا كل من جلس للشيخ الإسلام تيمية صار كابن القيم، أجيبه، هل ما درس ابن الشيخ الإسلام تيمية إلا ابن القيم؟ لا، ليس كل من جلس إلى الشيخ الإسلام تيمية صار ابن القيم أبدا، ولا كل من جلس للشيخ عبد العزيز بن باز الله رحمه الله صار مثله، أجيبه، لا. إذن هذه أمور أرزاق يفرقها الله على عباده. وتجد بعض الناس يأخذ شيء قليل فقط، قليل فقط ولكنه مهم وزبدة، ثم ينطلق فتكون انطلاقته كالصاروخ. موجود هذا، في هذا وفي هذا. أرأيت بعض المشايخ المعروفين من قبل كان مع طلبته، وكان طالب بينهم ليس من المواظبين، لكنه تابع لكلام الشيخ يتابعه دائما، لكن ليس من المواظبين. هذا الطالب الذي أمام الشيخ دائما لما يطرح عليه السؤال ما يستطيع أن يجيب، هو ملازم يعني يسند ركبتيه لركبتيه، وهذا يجيبه قبله. تعجب الشيخ، كيف أنت؟ قال يتابعكم، سمعتكم كذا وكذا وقلتم كذا وكذا وقلتم في الدرس الفلاني. إذن مسألة إيش؟ مسألة همة، مسألة همة. يخرج بعد 4 سنوات من الجامعة، من جامعة من الجامعات الإسلامية، ما يستطيع أن يلقي درسا، ناهيك عن الخطبة اللي هي أصعب، ما يستطيع. تقول له اقرأ علينا حديث بس واشرح الحديث واعطينا فوائد جزاك الله خير، نور علينا شوية، خلينا نتوضأ. ثم يأتي ينتقض وضوءه ما بين المجلس ايش بيك؟ فإذا تكلمت لعثة ما يستطيع. أين العلم اللي درسته؟ أين السنوات التي قضيتها؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة. لا بد أن نفهم الآن القضية جيدا، أن بداية الطلب لا بد أن تكون من هذا الطريق، لا بد. وكل من لم يسلك هذا السبيل فإنه لن يدرك. لن يدرك أبدا. وانظر إلى كل من انحرف اليوم من رؤساء، إن صح ما أقول رؤساء وإنما يعني قوات الجماعات الإصلاحية في البلاد العربية، نعم هنا وهناك في مشرق الأرض ومغاربها من العالم الإسلامي، ظهرت جماعات إسلامية، الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، رئيسها الشيخ الفلاني، وهؤلاء كلهم ألصق لهم لقب الشيخ بدون تمشيخ، وتصدروا للتعليم وتصدروا الخطابة. إلى أين ذهبوا بالأمة؟ أجيبوا، إلى أين ذهبوا بها؟ هذا واقع عليم يا شباب، ذهبوا بها إلى المذبحة، إلى حمام دماء، فسالت على إثر فتواهم دماء وأزهقت على بسبب أقوالهم أرواح. ليش؟ لأنهم ما أتوا البيوت إلا من ظهورها ولم يأتوها من أبوابها، ما أخذوا عن أهل العلم، بل سمعنا أن بعضهم ذهب ليستفتي بعض العلماء واستهزأ به. يا ودي خلينا من هذا ابن باز هذا الليل والعياذ بالله، خلينا من هذا، هؤلاء لا علم لهم، لا علم لهم، سبحان الله العظيم. يعني الآن يا إما أن يكونوا علماء أو أنتم علماء، يا إما أن يكونوا أنتم على الحق أو هم على الحق، نحن مصيبة هذه. يعني إنسان قضى 50 سنة في العلم، 50 سنة في العلم، يأتي شخص يقول هذا ما عنده علم، والله سمعت هذا من بعض الناس، تنقص من الشيخ عبد العزيز بن باز، قال هذا لا خلينا من المخرف، أعوذ بالله. 50 سنة علم وأكثر، بل ماتوا أكثر من 90 سنة، 70 سنة علم، تأتي أنت تتكلم فيه؟ سبحان الله، وش درايتك؟ وش علمك؟ ماذا قرأت؟ إذن هذا خطير. ولذلك لما لم يرفعوا رأسا بكلام المشايخ، وش حصل؟ هل وصلوا إلى ما أرادوا؟ أجيبوا، هل الشيء المشاريع الإصلاحية والدول التي أرادوا تأسيسها قامت لهم ولا ما قامت؟ انظر الآن، زج بهم في السجون، وقتل ناس كثيرون بسببهم، والفتنة وتشويه صورة الإسلام، كل هذا لأنهم أخذوا عن الكتب، ما أرادوا أن يتعلموا، ما أرادوا أن يجلسوا هذه الجلسة أبدا، استكبروا، استكبروا، ظنوا أنهم أقوى فهما من العلماء. وانظر الآن إلى النتيجة، فعلينا أن نثق بعلمائنا، إذا وجهونا هذا التوجيه نسمع ونطيع، لأنه كما قال الشافعي، قال الشافعي لما سألوه قالوا يا إمام هل أولياء الله تعالى هم العلماء العاملون؟ قال إن لم يكن لله إلا هم أولياء فليس له أولياء، وقد قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، إن لم يكن لله أولياء إلا هؤلاء، فمن أولياؤه سبحانه وتعالى؟ أهل العلم الراسخين. يكفي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: وهكذا، وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيبي، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته له: المراد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام كان عن ماذا؟ عن ما تقرر عند عامة أهل العلم أنه لا يؤخذ هذا العلم إلا مشافهة عن الأشياخ وعن أهل العلم، وأما مجرد الاعتماد على الكتب فقد مضى الكلام عليه. ولا نقول إن الذي يقرأ الكتب لا يحصل، بل قد يحصل علما كثيرا، لكن يبذل في سبيل ذلك مشقة عظيمة، تقدم، يبذل في ذلك مشقة عظيمة، ويكون علمه غير راسخ، غير متأكد منه، بخلاف الذي يأخذه عن أهل العلم. وقد بينا أظن 4 فوائد في الأخذ عن العلماء. نعم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. هذا نعم كلام صحيح للحافظ الذهبي في علي بن رضوان المصري، هذا لا شك أنه صحيح الذي قال بأنه لم يكن له شيخ. وهذا الحكم من السلف والخلف دائما يكون محل قدح في الإنسان، وليس المراد في الحقيقة لم يكن له شيخ أنه يلازمه لسنوات طويلة أو لعهد طويل، هذا ليس بشرط، ليس بشرط، هذا قد يأخذ عنه ولو فترة وجيزة فيستفيد منه، نعم، لكن ألا يكون له جلسة البتة في حياته العلمية بين يدي عالم يأخذ عنه مثلا بابا من أبواب العلم أو كتابا، فهذا هو المذموم. نعم. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعن الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. السادسة، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب، أو فساد الموجود منه. صحيح، تقرأ بعض الأحيان الكتب تكون غير محققة أو طبعتها غير جيدة بسبب الخطأ المطبعي، كذلك بعض الأحيان يقع الغلط بسبب زوغان البصر، يقرأ الكلمة مثلا يظنها شيء وهي شيء آخر. نعم، فحينئذ يسوء الفهم إذا قرأ على هذا النحو، يسوء فهمه وينقل بعد ذلك ما قرأ على وجه غلط. نعم. وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب. نعم، هناك أشياء تكتب كتابة ما لا يقرأ، يعني أنه يكتب أشياء ربما في الأصل لا تقرأ، أو يقرأ ما لا يكتب، فيسوء الفهم. نعم. ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ من مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لا شك، ولذلك سيأتينا إن شاء الله في آداب الطالب مع الكتب أن أهم شيء في بداية الاستفادة من الكتاب قراءة المقدمة، لا بد، ما يمكن أبدا أن تقرأ كتاب دون أن تقرأ مقدمة المؤلف وأن تقرأ الفهرسة، لكن لا بد من قراءة المقدمة لأنه يعرفك بمن ألفه وبمذهبه وبالمنهجية التي سلكها في هذا التصنيف. فلذلك بعض الأحيان يكتب يقول مثلا إننا سلكنا في تخريج الأحاديث كذا وكذا الطريقة الفلانية، أو استعملت اللفظ الفلاني أريد به كذا، أنت تذهب لتقرأ، لا تقرأ المقدمة، تريد أن تختصر الوقت، تبدأ تقرأ تقول إيش التخريج هذا، هذا رجل ما يعرف يصنف، لأنك أنت ما علمت منهجيته من بداية الكتاب. نعم. وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروسي فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. بعض الناس يقرأ يظن أن كل ما وجده الكتاب ينقله للناس، فهو يستعرض ما حفظ، يستعرض ما قرأ، وقد قلنا أن استعراض العلم ليس علما، العلم الحقيقي الرباني ما هو الذي ينفع الناس، ولكن كونوا ربانيين. فيأتي ربما تسمع بعض الناس يقرأ الغرائب، مثل ما سمعنا في سنة من السنوات رجل قيل لما صارت يعني بعض المشاكل فيما يتعلق بالأضحية، قام يخطب في الناس وخطيب ما أدري من أين قرأ هذا، قال ضحوا حتى بالديك الرومي لا بأس، قرأها من كتاب، فيظن أن كل ما وجد من الكتب صحيح، فيقول مثلا أنا وجدتها عن مذهب الإمام أبي حنيفة يلا مشكلة. ومنهم من ينقل بعض الأحيان غرائب أيضا كما هو معروف في كتب الفقه المطولة، تجد بعض الغرائب التي في الحقيقة النظر فيها إضاعة للوقت، أشياء غريبة جدا، فتجده يقرأها وينقلها يظن أن هذا علم. ليش؟ لأنه ما أخذ عن هذا عن الشيخ، الشيخ ما بين له أن هذه من غرائب العلم، لا أترك عليك. مثل ما ذكروا مثلا في مذهب الإمام حنيفة أبي حنيفة، وهذه تعد من الغاز، تعد من إيش؟ من الغاز. نهق الحمار فبطلت صلاته، نهق الحمار فبطلت صلاته، صار صلاته باطلة. يقرأ، طيب وإذا ما عندك أنت الشرح من عند أهل العلم هذا مش تقول؟ تقول الحمار يصلي وتبطل صلاته إذا نهق، تبقى ابحث. وهذا لغز فقهي لا يمكن أن يفكر إلا من قبل بعض أهل العلم أو ممن يفهم ألغاز العلماء، وإنما عبر الحنفية بهذا اللغز، يريدون أنه رجل قام يصلي بالتيمم وعنده حمار تعود جلب الماء عليه، فأرسل الحمار إلى مكان الماء، ثم قام هذا الرجل يصلي بالتيمم فحضر حماره فنهق، وإذا حضر الماء بطل التيمم. فهمتم؟ نهق الحمار فبطلت صلاته. طيب هل هذا تجدها في الكتب؟ ها؟ لا. أو قول بعضهم مثلا إنه يجب عليه الغسل حتى ولو دخل كله في فرج المرأة، إيش يظن هو؟ يظن أن الإنسان كله سيدخل في فرج المرأة والمراد به ذكره. فهمت؟ بعض الأشياء يعني تمر بك قد تراها غريبة، لكن العلماء لهم مدلولها، يعني مدلولهم ويريدون أشياء من ورائها. نعم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. وقد ذكر مثل هذا الكلام العسكري قولة اشتهرت أنه من البلية تمشخ الصحفية، من البلية تمشخ الصحفية. ما المراد بالصحفية؟ الصحف يعني الذي ما درس عند أهل العلم وإنما درس على الصحيفة فقط، لا يعرف شيخا إلا الكتاب، هذه بلية. هذا نقول الأصل أنه لا يؤخذ عنه خشية ماذا؟ لأنه ما أخذه، ما يمكن، وفاقد شيء لا يعطيه، لا يكفي أن يقرأ لنا الصحيفة، لأن هذه الصحيفة التي بين يديه أو الكتاب لا ندري، لعل الذي قاله قول مرجوح وليس براجح، لعل الذي يميل إليه هو خلاف ما عليه عامة أهل العلم، لعله يخالف إجماعا مثلا، ونحن لا ندري. طيب هذه المسألة لابد أن نخرج بخلاصة منها. إذن نقول عندنا أصل أننا لا نأخذ العلم إلا عن أهله ممن بوأهم الله تبارك وتعالى مجالس للتدريس وكانوا أهلا له، فسواء أخذناه إما عن أهل العلم العلماء الكبار أو عن من أصغر منهم أو على الأقل طالب علم، طالب علم قادر على التدريس، وليس كل طالب علم قادر. إذا كان طالب العلم هذا عنده ملكة وعنده سعة اطلاع وقد أخذ الكتب التي يدرس فيها إخوانه من أهل العلم سماعا واستفاد وفهم فهذا لا بأس به، حطوا بالكم. طيب لو قال قائل أنا الآن لا عندي لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، ما خول لي أن أجلس بين يدي عالم من علماء الكبار أو عالم أقل رتبة منهم، منهم مشاهير وليسوا ب يعني أنهم معروفون ولكنهم ليسوا في درجة كبار العلماء ولا من طلبة العلم، ماذا أصنع؟ يعني هل أنا ماذا أفعل؟ هل الباب سد في وجهي وحيل بيني وبين العلم؟ نقول في هذه الحال تقرأ الكتب المبسطة والسلاسل التي ألفت في بعض الفنون مثل العقيدة، هذه الكتب كالرسائل الصغيرة تحاول أن تفقه نفسك بها. وعلى الأقل نقول إذا بدأت، إذا قرأت في كل فن مختصرا مثلا وحفظته وفهمته، الذي يشكل عليك تكتبه في ورقة وتذهب لمن هو متخصص أو باتصالك بالهاتف تتصل بالشيخ تقول بارك الله فيكم، هذا الذي قرأته فهمت كذا وكذا وأشياء ما فهمتها، لا بد أن تقع لك مناقشة لا بد. فإذا مررت وانتقلت من هذه المرحلة الأولى، فإذا كان ولا بد فتقرأ في الكتب المحققة، الكتب المحققة والتي خرجت أحاديثها وعليها تعليقات، هذه هي التي هذه طريقة أسلم مما لو جعلت تقرأ كل ما هب ودب مما يأتيك بين يديك من الكتب. ويمكن أن تستعين بالأشرطة المسموعة، نعم، أو من خلال الدروس التي تلقى عن طريق الهاتف إن كانت دروس نافعة، هذه يمكن إن كان الدرس نافعا لا بأس لا بأس. وأنا أقول هذا لإخواني الذين لا يقدرون، يعني ما تيسر لهم الجلوس بين أيدي أهل العلم لظروف يعني تحول بينهم وبين الوصول إلى مرادهم. أما من يسر الله له الأمر فإن المسألة تختلف. وقلت الأخير لأنه قيل به وقال به غيري، لأن ما نستطيع أن نقول للناس إذن ابقوا هكذا حتى يأتيكم العلماء ويأتيكم طلبة العلم يعلمونكم، ما نستطيع أن نقول هذا، لأننا لو قلنا هذا ونقول ما في علم ما في علم إلا عند العلماء ابقوا هكذا سوف ندفع بالناس إلى الجهل ونصد الناس عن الخير. والكتب فيها علم وبطونها لا شك أنها مملوءة بالعلوم، فلا بد أن نحسن فهم هذه القضية جيدا. يأتينا شاب مثلا يتصل من مكان بعيد وهذا المكان ما فيه علماء أصلا، تجد بعض البلاد ما فيها، إما تكون بلاد كاملة وإلا منطقة كاملة ما فيها عالم يفتي ولا طالب علم ولا داعية ولا شيء. طيب يتصل يقول أنا أريد العلم، إيش نقول له؟ نقول له ابقى هكذا ولا نرشده؟ أجيبوا يا جماعة، نرشده لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. وإذا كان هذا الرجل مخلصا وحيل بينه وبين الجلوس بين يدي أهل العلم وصار يتعلم وعنده قوة حافظة، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه هناك حالات نادرة ولكن النادر لا حكم له، إذا رأى من عبده إخلاصا وإقبالا وصدقا ويكون هذا الإنسان معروف مثلا بقوة الحفظ وزكاء القلب وصفاء الروح صفاء القريحة سرعة الحفظ حسن الفهم سلامة العقل والتفكير، قد يوجد من بين هؤلاء من يبرز إذا أراد الله سبحانه وتعالى له الرفعة في الدنيا والآخرة، قد يوجد، لكنها حالة نادرة جدا. لكن نقول أنت الآن محتاج إلى أن تتعلم ولم يتيسر لك الوصول إلى أهل العلم لا مقابلة ولا سماعا بالأذن، ففي هذه الحال اقرأ كلامهم واقرأ المختصرات، لكن تجعل ذلك مقصورا على نفسك أو على الأقل في نطاق ضيق. كيف نطاق ضيق؟ يعني أهلك ذويك تبلغ تقول والله قرأنا عن الشيخ كذا، وإذا تمكن بعض أهل العلم زيد قيدا يقول إن مثل هذه الحال لو أنه فعل ذلك في جماعة لكان أحسن. يعني مثلا تكون مجموعة من الشباب تريد العلم ما يكون وحده، لأن رأي الفرد أقرب إلى الخطأ من رأي الجماعة، يجتمع شباب ويقرؤون، يجعلون قارئا فيما بينهم ويحاولون أن يفهموا فيما بينهم، لأن هذه الجلسة إن شاء الله سيبارك الله فيها، وعلى الأقل لو فيه شيء من الغموض قد تغمض مسألة عن شخص من الحاضرين فتتضح للآخرين مثلا وتتضح لفرد، فهنا يزول الإشكال، والغالب أن الله سيوفقهم. إذا لا نقول لهم خلاص ما في علم ابقوا هكذا، هذا غير صحيح. بعض الناس هكذا يمشي ما في علم، إذا ما جلست ما تأخذ. ما نستطيع نقول للناس هكذا، بل إن أخذ العلم عن الكتب صار متيسرا أكثر مما مضى لا شك. فمن قبل هل كانت الطبعات واضحة ولا الكتابة واضحة منقطة؟ لم تكن على هذه الحال. كذلك التخريج، صارت الكتب تخرج لها الأحاديث، تحقق تنقح، قد يوجد كتاب نافع مثل الجلالين مثلا في التفسير ويعلق أهل العلم عليه، مثلا يصير تعليق على الحاشية أو على الهامش فيما يمر به المفسر في من آيات الصفات مثلا أو ما أشبه ذلك. نقول في الحقيقة تيسر طلب العلم عن أو الاستفادة من الكتب في الآونة الأخيرة أكثر من الآونة الماضية، لكن لا نقول أنها الطريقة الوحيدة كما تقرر هذا. فالمحذور في الاستفادة من الكتب في الآونة الأخيرة أقل من الآونة الماضية، أقل مما مضى. بسبب إيش؟ بسبب العناية بالكتب ويسر جمعها وتخريجها وتصحيحها أكثر من الزمن الماضي. فلماذا نمنع بعض الشباب من أن يقرأ؟ نقول اقرأ. يعني يأتي إنسان يقول والله أنا أريد أن أفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأنا لا عندي لا عالم يعلمني ولا طالب علم أتعلم منه ولا شيء، ما في شيء، أريد أن أفهم وما عندي شرائط ولا عندي شيء. بعض الشباب تكون ظروفهم قاسية جدا، لا ما تظن أن المسألة سهلة، العالم الإسلامي من المحيط للمحيط، وكثير من البلاد والعياذ بالله يمنع فيها هذا الشيء. طيب نرشده، نقول له خذ تفسير مبسط، خذ السعدي مثلا، تفسير السعدي، تفسير أبي السعود، نعم شيء مختصر، زبدة التفاسير، ما نقول له خذ القرطبي ولا ابن جرير فيه التفاسير كلها، ما ولا الشنقيطي هذا أكثر وأكثر ما فهم شيء، فهمت؟ إذا نرشد الذي يقرأ الكتاب ويريد أن يستفيد، نرشده إلى ما يمكن أن يستفيد منه، نراعي مستواه وحاله. أما نسد الباب في وجهه ونقول لا لا لا لا ما في علم، ما في علم، أما في علماء ولا تبقى هكذا. والله تعالى أول ما أنزل أو الكلمة أنزلها على عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفيها إشادة بهذا الشأن، ما هي الكلمة؟ اقرأ اقرأ. فدل ذلك على أن القراءة لا شك أنها سبيل يتعلم الإنسان من خلاله، لكن ليست هي كل شيء، فلا بد للطالب من هذه البداية، وليست المسألة متعلقة إلا بجانب العلم الصحيح وأخذ الضوابط والقواعد والأصول وهذه الأمور، في أشياء أخرى، في أشياء أخرى سوف يتعلمها في الأخذ عن أهل العلم، الصبر، التحمل، الجلوس، الأداب، أشياء كثيرة ليس إلا في الجانب العلمي فقط، بل حتى في جانب الأداب عموما. نعم نعم غير. نعم هذا سؤال مهم. نبدأ بالتوحيد، نقول مثلا لمن ليس له شيخ وكان في بلاد بعيدة يسمع هذا الصوت، نقول له اقرأ في التوحيد الرسائل التي ألفت في العقيدة، ابدأ مثلا بقراءة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو كشف الشبهات كذلك له، اقرأ الأصول الثلاثة واقرأ بتمعن وكرر ما تقرأ، وإذا بدأت كتابا لا تنتقل من كتاب إلى آخر حتى تنهي الأول، لابد ما تقرأ اليوم صفحتين في الأصول الثلاثة، لا تكمل الأصول الثلاثة تقول هذا والله يسير دعني من هذا، يلا امشي الكشف الشبهات، تقرأ تجدها قصيرة يلا مر للكتاب التوحيد، ما يصلح، تبدأ كتاب أكمله، نعم. عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن باز أو غيره من أهل العلم، المهم أنك تقرأ هذه الأمور المختصرة والمبسطة. يمكن أن تقرأ أيضا رسالة في العقيدة العامة والجامعة لأهل السنة والجماعة كلمعة الاعتقاد للمقدسي، أو الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذه الظاهر أنها أيسر من الحموية والتدمورية والطحاوية، فيقرأ الواسطية لا بأس. وما يشكل عليه كما قلت لكم يسلك هذه الطريقة، يكتب ما أشكل عليه كله حتى يجد الفرصة ليستفهم عن أهل العلم، إما بالهاتف أو في سفر يسافره مثلا حيث العلماء. هذا بالنسبة للتوحيد. أما التفسير يأخذ تفسير مبسط كتفسير السعدي أو التفسير الميسر، وقد ألفه مجموعة من العلماء، وأشرف على ذلك أظن الشيخ التركي عبد الله التركي أو زبدة التفاسير، أظن هذا للأشقر، يقرأ هذا التفسير المبسط، هذا في التوحيد والتفسير. أما في الحديث فليأخذ رياض الصالحين، فهو كتاب طيب وجامع لكثير من الأحاديث، نعم، بشرحه على بعض أهل العلم، لكن بشرط أن يكون الشرح أيضا مبسطا. يأخذ النووية بشرح مبسط أيضا. هذه كتب. أما في الفقه فإنه يتبع مذهب أهل بلده فيأخذ مختصرا في الفقه لأهل بلده في مذهب أهل بلده، ويكون مشروح. وأما مسألة النحو والصرف والبلاغة والأصول فإن الحقيقة أن هذه أمور تحتاج إلى أن يأخذها تلقيا، ويصعب عليها أن يقرأها ليفهمها. يعني علوم الآلة كلها يصعب جدا أن يأخذها الإنسان وحده، لابد أن يأخذها عن أهل العلم. أما العلوم الأخرى وهي علوم أصلية يمكن أن يستفيد، وقد أرشدتك إلى هذه الأمور. أما في السيرة النبوية يمكن أن يقرأ الرحيق المختوم، شيء من زاد المعاد مثلا، يفقه نفسه، ولا نقول له اجلس وابقى انتظر حتى يأتيك عالم يعلم وكل يعني يتيسر لك السبيل إلى الذهاب إلى العلماء، لا، ابدأ بهذه، عسى الله سبحانه وتعالى في المستقبل أن يفتح عليك ويسر لك طريقا تسلك فيه علما، وسوف تجد أن هذه القراءة انتفعت منها حتى في المستقبل. سوف تجد نفسك قد جلست بين يدي هذا المعلم، قد يكون عندك شيء من المعرفة، نعم، حتى إذا ألقى عليك الدرس ما كانت الدروس غامضة من أول يوم. ولا شك هو إذا أجلسك لن يجلسك إلا في مستوى يليق بك، نعم. وإذا تيسر للإنسان الحصول على الشرائط العلمية فهذا خير على خير، نعم نعم. والله الفقه مشكلة، لأنه قد يتعلم بهذه وربما ينقل أقوالا عن الشارح الذي تمذهب مذهبا غير مذهب أهل بلد هذا الرجل، ويحدث بلبلة ويسبب فتنة، فهمت؟ في هذه الحال يأخذ بالنسبة للفقه، تتكلم بالنسبة للفقه في هذه الحال يصلح عبادته هو، أو يمشي على ما سمع في الشريط، ولا يلزم أحدا بالمذهب الذي أخذه، كما قال مالك ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه. في هذه الحال لا يلزم الناس به، وإذا سئل يجيب، يقول أني سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا في شرحه، إذا أردت تسمع الشريط. هذا إذا أمن وقوع الضرر عليه كذلك، أن بعض الأحيان تقوم حروب بسبب إيش؟ بسبب الخلافات المذهبية، نعم. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف، مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الأصفار لراقمه وكان أبو حيان محمد بن محمد يوسف الأندلسي إذا المتوفى سنة، والذي ذكره الآن هذا قد يكون شاقا على كثير من شبابنا اليوم في الحقيقة. نعم نعيش صحوة إسلامية مباركة، لكنها ينقصها الكثير من التأصيل العلمي، ولا زالت الأمة تحتاج إلى علماء. كم عدد العلماء فيها يعدون على الأصابع، وكم رحل عنا علماء، صحيح أم لا؟ يختلف الحال. من قبل كانت الأقطار الإسلامية لا يخلو من مسجد عالم، مو من بلد، من مسجد عالم، ولا يتولى الإمام إلا عالم أصلا. واليوم الله المستعان، قد تجد لو جمعت أئمة مساجد بلد كامل لا يصلحون أن يكونوا طلبة علم، طلبة علم حتى مبتدئين ما عندهم شيء، يحفظ قصار السور وبعض أحكام الصلاة ربما يتعلمها تعلما خاطئا ثم يجعل إماما. فالجهل كثير في الأمة اليوم، فكثرة الأشياخ وهذه الأمور يعني التي تذكر في تراجم السلف هذه في عصرهم. أما في عصورنا اليوم قد لا يتسنى، وقد نقول إن هذا الشاب الذي نرسله لطلب العلم أو جلس قد لا نلزمه بالسماع كثيرا من مجموعة من المشايخ. قل لو يذهب 20 سنة أطلب في الوقت الذي يمكن أن يطلب فيه، لا شك أنه كل ما سمع كل ما استفاد، لكن لو أخذ الأهم في الأهم، لأن الأمة تحتاج إلى دعاة أيضا تتسلحوا بالعلم. والسلف كفوا كثيرا من الأمور التي نحتاجها اليوم نحن، فهذا المرجع فيه إلى واقع الناس. نعم. وكان أبو حيان محمد بن محمد يوسف الأندلسي المتوفى سنة 54 و700 الهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه؟ وقال الوليد إذا عانى بذلك ابن مالك الأندلسي فحتى ولو لم يكن له شيوخ فهو شيخ الشيوخ في النحو. وهذه كما قلت إن هناك نوادر وحالات شاذة تظهر في الأمة، قد لا يكون عنده كثير من الشيوخ لكن الله فتح عليه، لكن لابد له من بداية، لابد، ما يمكن أن يأخذ هكذا. أنت ذكرت الشيخ الألباني قلت نعم، ايش قرأت عنه؟ الحنفي. نعم. إذن طيب لابد أن يأخذ، ها؟ اللي هو بشر كبقية العلماء، طيب، وزلته أو خطأه مغفور في كثرة حسناته وكثرة صوابه، والحسد قد يدفع الإنسان إلى أن يجعله أصلا يمشي عليه فينطق بحسد، لكن الظان والسامع لكلامه يقول أن هذا أصل مؤصل. فهمت ماذا أعني؟ قد يحسد الإنسان فيأتي الحاسد يتكلم فيه من هذا المنطلق أنه ليس له شيوخ وأنه ليس، لأنه برز أكثر منه ولأن الله فتح عليه أكثر منه. ولذلك الناظر لكتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله يجد أن الرجل عنده من ساعة الاطلاع ما لا يوجد ما لا يوجد في هذا العصر. ساعة الاطلاع، دعنا من الفقه ودعنا من الأمور هذه، لكن بالنسبة لساعة الاطلاع في الرواية وفي أقوال السلف، هذا يدل على أنه واسع الاطلاع وقد اطلع. ولا شك أن ساعة الاطلاع دليل على العلم، ليس دليلا على قلة العلم. ترى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى إذا سئل السؤال اقرأ افتح أي كتاب من مجموع الفتاوى سترى كيف يذكر للمسألة من قول لأهل العلم. هذا كلام الشافعي، وهذه رواية عن أحمد، وهذا كلام أبي حنيفة، وهذا خالفه أبو يوسف. وش هذا كله؟ وش هذا؟ هذا علم ساعة الاطلاع. فالظاهر أن الحسد هو اللي يدفع كثيرا ممن يريدون التنقص من الشيخ عليه رحمة الله. لكن دائما نقول إن عندنا ميزان نمشي عليه، أن كلام القائل يرد إلى الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، إذا وافق فهو مقبول، وإذا خالف فهو مردود أيا كان قائله، لأنه ليس برسول. فلا نغلو ولا نشفو، هذه المشكلة اليوم. طائفة غلت فيه وطائفة جفت فيه مع في الشيخ أو غيره أو غيره، ونقول خير الأمور الوسط، لا نغلو ولا نشفو. الرجل له مكانه وأثنى عليه أهل العلم حتى ولو لم يكن عنده كثير من الشيوخ، لأن ظروف بلده غير ظروف بلاد الحرمين. والله تعالى إذا رأى من الإنسان إخلاصا في النية وصدقا في القصد وإقبالا عليه، لماذا لا يفتح عليه؟ يفتح عليه، حتى ربما تجد يتكلم في كثير من المسائل عجيبة. والله يتكلم في مسائل فقهية حقيقة كلام تقول هذا الرجل رسخت رجله في الفقه، أصاب فيها. فليس كل ما أتى منه في الفقه مثلا مردود، إذا وافق الصواب لماذا؟ نعم، وباعه في الحديث معروف كذلك، وفي معرفة الرجال، وهذا كله أكثره اجتهاد فردي كما هو معروف، لأن الرجل ضحى وصبر وجالد وقرأ وسهر الليالي وتعب، فأعطاه الله تعالى. وش المعنى؟ أين المعنى؟ تقول ليس عنده شيوخ، عنده، الذي يحتاجه الطالب في بدايته أخذه، وبعدين استمر حتى فتح الله عليه. وش المشكلة؟ وبعض الناس بليد الفكر، يلا اسمع على 40 شيخ وعنده 10 سنوات ينتقل والدفاتر وكذا، لكنه قد يكون بعيره أعلى منه. ليس بالضرورة أن يجلس الإنسان عند العلماء وأنه يكون قد حصل 100%، ليس هذا ضروريا. يجلس قلبه غافل، قلبه عليه فيه يعني قد ران عليه بسبب الذنوب والمعاصي، أو أن فكره بطيء فهمه قليل، يمكن. ليس بالضرورة أن يجلس ليصبح ليصير عالما وعلاما أبدا. نعم. وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن. رأيت كيف قال في ذلك العصر؟ تنبه لهذه الكلمة، في ذلك العصر. لماذا؟ لقلة الأمور التي وجدت اليوم. نعم. حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل. رأيت؟ نعم. فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى. نعم. ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال بخلاف الرواية من كتاب محرر. انتهى كلامه. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. أو من توم الحكيم. توم الحكيم هذا مر علينا حتى في الوصول الكلام عنه. ها؟ اللي خرج ببناته يتصدق بها بهن على الرجال، تصدق ببنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. جاء الشباب وعنده بنات، قال أنا أتصدق ببناتي عليكم، يجوز هذا؟ لا يجوز، لابد من مهر ومن عقد. فقالوا تصدق ببنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. نعم، لأنه كان معروف بالغباوة، وكان جاهله مركب، يظن أنه على علم ولكنه إيش من أجهل ما يكون. وش قال حماره؟ قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت ركبت. لماذا؟ لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. طيب، هذا الفصل أظنه واضح ولا ما يحتاج إلى زيادة إيضاح؟ إذن عرفنا المنهجية الآن في الطلب أم لا؟ تضحت كيف الإنسان يسير في علمه. ها؟ طيب، أمتحنكم الآن، جاء شخص فأعطاك الألفية، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، قالك هذه هدية، هذا مجلد اقرأ، جعلت أنت تقرأ كل يوم فيه، هل هذا سليم؟ قل هذا قال به المؤلف، يعني قال ياخذ شرح الالفيه لابن عقيل، لكن قلنا بان الاصل ان لا ياخذها من الكتاب بشرحها، بل ياخذها من شيخ. لا، ما هذا يبدا اصلا بالالفيه. شخص اراد يكرمك، قال انا دخلت المكتبه وعجبني هذا الكتاب لابن مالك، الفيه النحو والصرف، الف بيت مشروحه لابن عقيل، وقد شرحها جم من العلماء، تفضل هذه هديه، تقبلها الهدية، ما نقول ردها. لكن هل تقرأ في هذا الكتاب؟ يعني يمكن أن تلقي نظرة، لكن هل تقرأ فيه وأنت ما أخذت قبلها؟ يمكن أن تقرأ بعد أن تقرأ ما هو أيسر منك. أنت ما أخذت شيء في النحو، لا هذا ولا هذا، تقول تقرأ ولا ما تقرأ؟ لا تقرأ، ماذا تأخذ؟ مختصر، تأخذ أولا مختصر. هل أخذت الأجرمية قبل الألفية؟ تبدأ بهذا، قد يعجبك الكتاب، قد يكون مشوقا، قد ترى منك فهما، مثلا تقول أنا والله أفهم جيد، ما يصلح، عد إلى البداية أولا، اضبط المختصر، اضبط الأصل، ثم بعد ذلك ستأتيك أصول أخرى، إذا ما عندك الأصول الأولى ما تستطيع أن تبني. طيب، شخص آخر جاء قال لك في درسان في التفسير، درس في المسجد الفلاني ودرس في المسجد الفلاني، درس في مسجد شمال المدينة، يعني المدينة التي تسكن فيها ابن جرير، قراءة في كتاب ابن جرير الطبري جمع البيان، وطبعا الشيخ يرجح، يعني يبين الأقوال ثم يرجح. وأما المسجد الذي هو في جنوب البلاد، جنوب المدينة، قراءة في ابن كثير، والشيخ يزيد أشياء، وانت ما أخذت لا هذا ولا هذا، إلى أين تذهب؟ ها؟ ابن جرير، ابن كثير تبدأ به. طيب، قال لك في مسجد ابن فيها ابن كثير يدرس، ادخل، ما زال الوقت، ما زال الوقت، والمسجد الآخر فيه السعدي يقرأ كتابه، ايش نقول؟ وهكذا، لا تأكل لقمة أكبر من فمك، لأنك حينئذ تغص وتخرج روحك. تدرج في العلم، تدرج وتكون قد بنيت نفسك بناء صحيحا لا غبش فيه، لا تستكثر، لا تبدأ من حيث النهاية، ابدأ من البداية، لأن أهل العلم بدأوا بالبداية وكانت لهم البداية والنهاية، وأنت تريد أن تقفز، تريد أن تنط، كأنك تزدري كل من مر من هذا الطريق، تقول له ما أظن أو ضيعوا أوقاتهم، خليني أنا نمشي أخذ الزبدة والروح، ما يصلح. لابد من الصبر. يعني مثلا تسمع بطالب علم، قد يكون هذا أيضا سببه التنافس والحماس، يتصل عليك شخص أو تتصل به وصديق لك، ماذا تدرسون؟ ندرس كذا وكذا. فسمى لك متنا، هو متقدم عليك، سمى لك متنا في العلم من المرحلة المتوسطة أو المرحلة المتقدمة. فذهب أن تقول هذا في نفسي، كيف هذا سيفوتني، أنا سأذهب إلى هذا كذلك، فتترك. إيش نقول؟ يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه ما وصل هو إلى هذه الدرجة إلا لما مر بأشياء، مر بالشيء الذي تركته أنت. طيب أنا تقول والله أريد أن أتنافس معه، نقول تقدم عليك في شيء، قد تقدم عليه أنت في شيء آخر، وهذه أرزاق يقسم الله على عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لابد من الصبر. نعم. سيأتي أدب الطالب في حياته العلمية فيه فصل كامل في هذا الكتاب، يتكلم عن تنظيم الوقت وكيف يجعل وقته للحفظ. الآن عرفنا المنهجية في الطلب، كيفية الطلب، كيف يطلب، عرفناها تقررت ولله الحمد اتضحت. باقي لنا مسألة الآداب، آداب الطالب في حياته العلمية، كيف يصنع، كيف يرتب وقته، كيف يوزع وقته. هذه لها كلام، لأن هذه سوف يتشعب فيها الكلام كثيرا، لأن الإنسان عمره محدود وبدايته ليست كنهايته، وعليه أن يتعب في البداية كي يرتاح في النهاية في كثير من الأشياء. لا مثلا تسمعون بعض العلماء ما عنده درس إلا بين المغرب والعشاء مثلا، أو يكون عنده بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، تقول سبحان الله علماء كبار وعندهم دروس إلا بين المغرب والعشاء، وإحنا طيلة اليوم وإحنا في الدروس، خلينا نرتاح شوية. بعض الناس هذا يظن هذا الأمر، قل الشيخ مثلا فلاني بين المغرب والعشاء دروسه وعنده بعد العشاء، وإحنا في بداية الطريق نريد أن ندرس 5 أو 6 مواد في اليوم. الجواب بدأ بهذا الشيء، بدأ هو الآن في وقت راحة، هو أراد لنفسه يرتاح، كل واحد يرى نفسه. بعض الناس من لا راحة له، يدرس طيلة اليوم، هو يريد أن يمشي على هذا النمط، وقد أدرك وانت ما أدركت، ما زلت ما دخلت وما وضعت رجلك على الطريق، تريد الراحة من الآن. اعلم أنك كلما بذلت وأنت في صغر السن والشباب، كلما تعبت وشق عليك الأمر، كلما وفر ذلك لك الراحة في المستقبل، لأنه لابد أن تكون البداية محرقة حتى تكون النهاية مشرقة، لابد، لأن القطار العمر سيسير بك ويضعف فيه كل شيء، البصر، الذاكرة، الحافظة، الصحة، هذا كله عرضة له. إذا لم تأخذ من الآن وقت قوة الجنان، فاعلم أن المسألة ستفوت، وكثير من العلوم ستفوت. فالآن الجهد الجهد، والبذل البذل الآن، ما وقت راحة الآن، الآن وقت كد وتعب وصهر ليل وقلة راحة وما في قيلولة وقلة أكل وقلة فسحة، كل هذا هو الطريق حتى ترتاح في، تستريح في، نعم، في آخر الطريق أو في كبر السن، وبالتالي تقع الراحة بإذن الله في الآخرة. يكفي. بالنسبة في الحديث شيخ، نسمع الكثير أنهم بعض طلبة العلم يحفظون مثلا، يحفظون البخاري مثلا، يبدأون بحفظ البخاري ومسلم، والبعض لا يحفظ هذه، لا يحفظها، لا يحفظ الأحاديث عموما، لكن لا يخصص حفظ. يا حمزة جزاك الله خير، أنا أقول تقرير المنهجية في الطلب في أصول لا بد من مراعاتها كما بينا، أصول في المنهجية، أقول أصول في المنهجية، ما تتكلم عن الكتب، وفيه أشياء يختلف فيها العلماء في التقرير، فهذا الذي ذكرت بمختصرات هذا لا بد من المتفق عليه، لكن بعد ذلك المرحلة الثانية يختلف الناس باختلاف أحوالهم. الفقه أين هو في هذا البلد؟ يلا أعطينا فقيه الله يجزيكم خير، خرجونا فقيه، ولا ربما فيه واحد وما نعرفه، فين؟ أين الآن اللي يفتي في جميع أبواب العلم؟ الآن نأتي أقول لكم نقرر الآن البخاري، والبخاري فيه أبواب الفقه كلها لكن ليس فيها كل شيء، صح؟ والأمة في حاجة إلى العلم، وقلة للطلبة وللدعاة المسلحين بالعلم. هل الآن نقرر البخاري الذي هو لا شك أنه أصح كتابا بعد كتاب الله لكن ليس فيه كل شيء من أبواب العلم، وفي كثير من الأحاديث لم ترد في البخاري فيها مسائل عند أحمد وكذا، ولا نقرر بلوغ المرام الذي هو أشمل وأحول المسائل؟ أيهما نقرر؟ بلوغ المرام. لماذا؟ للحاجة الداعية إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى أن نأخذ بلوغ المرام. ها مش نقول قبل البخاري. أما في البلد الذي فيها علماء وفيها جامعات إسلامية ومعاهد علمية، نعم، ودعاة مؤصلون وشيء منتظم، هذا لا شك أنه أن الطالب في في في راحة مستريح. لأن المشكلة أيها الإخوة كما ستدركون هذا ولو بعد حتى 20 سنة أو 10 سنوات أو ما سيقدر الله تعالى، أكبر شيء وأصعب مسؤولية هالدعوة إلى الله، أن توفق بين حياتك العلمية وبحوثك العلمية اليومية وبين الدعوة إلى الله ليس بالأمر الهين. فرق بين هذا طالب يجلس أمام 5 و6 علماء كل يوم، هو يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، ما عنده ما يفكر في شيء، لا عنده خطابة ولا عنده إمامة ولا عنده تحضير ولا عنده شيء، ما عنده شيء ما عنده، ولا تدريس ولا عنده شيء، مرتاح البال يأخذ. هذا يسرع عليه الحفظ أكثر ويسرع عليه الاستيعاب أكثر، وهذا إنسان الله أعلم بحاله. إذن في فرق بين هذا وهذا، وهذا ستعيشونه، هذا ستعيشونه، لأنكم من بلد إما هنا ولا في بلادكم ما توفر فيها الذي توفر في بلد آخر، فستجمعون بين العلم وبين الدعوة، وهذا لا شك أنه من أشق الطرق، من أشق الطرق على الإنسان. فهمتم؟ ما في راحة، لا بد أن توفق بين هذا وهذا، لأنك لو ملت فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة، لو ملت إلى جانب الدعوة فقط الانشغال بالملح، نعم، سوف تضيع نفسك علميا، ولو أيضا انشغلت بالأمور العلمية والأصول أصول العلم والمواد الأصلية سوف تضيع جانب الدعوة، والناس لا يستفيدون، وبعد ذلك تسأل بين يدي الله. فهمتم؟ فأنت توفق بين الأمرين لا شك أنه أمر عويص وعسير، إلا لمن يسره الله عليه، يسر الله أمرنا وأموركم بمنه وكرمه.